وشلت وعدك بدري قريبا من الأبدار شنك وحتى جيت انت الهوانا شينا منك عيني وبرجوعي يعيدنك شفت زاد الليل حلمك وشفت وعدك بس ضريبة من الأقدار بشنك وحتى جيت كل هوانا شينا منك غريب في الأمر جدا إني ميت حيث أحبك وقد شاك الأمر همك زي ما شاك في الدنيا حبك الغريب في الأمر جدا إني ميت حيث أحبك وقد شاك الأمر همك زي ما شاك في الدنيا حبك وقبل ما أعلم لم عيني وبرجوعي يعيدنك شفت زاد الليل حلمك وشفت وعدك بس ضريبة من الأقدار شنك وحتى جيت كل هوانا شينا منك يا ظالم محبك العهود الضايع ظلما كيف تقابل بيها ربك الذنوب لو رجعنك لو خطايا الريب لجنك العذاب في الأمر برك ولو بيدي أخوش عنك شفت كيف انشينا منك وقبل ما لم رمع عيني وبرجوع يعيدنك شفت زاد الريب حينك وشفت وعدك بنت ظريبة من الأقدار شنك وحتى جيت كل هوانا مشينا منك يا غالي محبك العهود الضايع ظلما كيف تقابل بيها ربك الذنوب لو رجعنك لو خطايا الريب لجنك العذاب في الأمر برك ولو بيدي أخوش عنك شفت كيف انشينا منك وقبل ما أعلم لم عيني وبرجوع شفت زاد الريح منك وشفت وعدك بس ضريبة من الأقدار مشنك وحتى جيت كل هوانا شينا منك زاد الليل حنك وشفت وعدك بنت ظريبة من الأقدار شنك وحتى جيت كل هوانا شينا منك الليلة جيت كل هوانا وحتى جيت كل هوانا الليلة جيت كل وهتجيب من كل هوانا شيلنا منك